đúng rồi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه. كلنا كل المسلمين يقرؤون الحديث النبوي لو كان العلم في الثريا لنا له رجال من فارس، ورواه الشيعة ورواه السنة. وعند السنة في مدح الإيرانيين عدة أحاديث أخرى، لو كان الدين في الثريا عندهم لتناوله، لو كان الإيمان في الثريا لتناوله. ومتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لما نزل قوله تعالى وإن ما لا يكونوا أمثالكم. طيب، نحن كلنا نقرأ هذا الحديث، ما هو تفسيره؟ نقول يعني العلوم الإسلامية نبغ فيها الفرس أكثر من العرب. العرب مشغولين بالحكم كانوا، ومشغولين بالحكم وبالدنيا والأموال، وهؤلاء تفرغوا لطلب العلم ودرسوا. إذن هذا معناه، يعني أي علم؟ يعني علم التفسير والسيرة والفقه وغيره. هكذا كنا نفسر هذا الحديث، حتى رأيت في هالسنة الأخيرة، سنتين الأخيرتين، رأيت أنه إيران نهضت نهضة علمية في مجال التكنولوجيا دوخت الغربيين، حيرتهم. وأحد اليهود كاتب مقالة يقول أنه الخطر علينا من إيران ليس من القنبلة الذرية، ليس من النووي، خطر علينا خطر علمي. يقول ذولي استثمروا في العلم 265 ألف طالب عندهم تكنولوجيا. وهذه منين جاءت؟ ومن زمن الإمام الخميني الله يرحمه هو يوجههم. لكن هذا السيد، سيد القائد، مهتم اهتمام خاص، سمي فناوري وعلمه، هو يتابعهم ويوجههم ويلتقي بهم. 265 ألف طالب في التكنولوجيا. يقول أنا اندهشت، سألت مدير جامعة في الولايات المتحدة، جامعة ودرس تخرج دكتوراه في هندسة الطيران، يقول سألت عن تلاميذكم، يقول لي 20% من تلاميذنا إيرانيين. ذولي كيف موصليهم إلى هناك؟ موصلين وبامتحانات يصلون. يقول وأكثرهم يرجعون إلى إيران، هذه البلاء عليهم، لو يظلون ويشتغلون في أمريكا والغرب ما في مشكلة، أكثرهم يرجعون إلى إيران. أعرف أنا بعض المهندسين والشباب، وأعرف بعض أسرار الصناعة العسكرية في إيران. أندهش عندما أعرف أن هذا 25 سنة وهو اللي اشتغل فلان شغلة نادرة. أندهش الغرب لما أسقطوا الطائرة، طائرة اللي أسقطتها إيران، أمريكا، أمريكا رفعت، كانوا يتصورون أنه إيران تتقدم علميا وتحاول يقولون صواريخها منتاج عن غيرها، شغلاتها الهندسية منتاج عن غيرها، وهم مطمئنين. وتجوب طائراتهم في الفضاء ويعرفون أنه ما عندها صواريخ توصلها إيران، وربما يقولون روسيا ما عندها صواريخ توصلها. وبعدين في السيبري يعني موجات إلكترونية أنه تقدر تعطلها وتدخل عليها وتأثر أيضا، ما متصورين. وإذا بهم دفعة واحدة يرون هذه الطائرة اللي طولها 4 أمتار، ارتفاعها 4 أمتار، طولها أكثر، ومركبين عليها أحدث الأجهزة، واللي يشتغلون عليها بالبنتاغون كذا نفر، وإلى قرب منها أواكس ذولي 30 نفر أو أكثر يشتغلون على هذه الطائرة ويرسلون صور. وإذا دفعة واحدة هذه الطائرة ينقطع اتصالها بالبنتاغون، ثم يأتيها صاروخ 20 كيلو متر ويسقطها. هذه ما حسبي الأحساب، هذه ما حسبي الأحساب. هذه من نوع طبس، من نوع المعجزة اللي كانت والكرامة اللي كانت للشيعة ولإيران والإمام الخميني في طبس. فحينئذ قالوا نعيد حسابنا، إن هذول عندهم التكنولوجيا، عندهم هذه القدرات. ترامب يشكو من السيبر الإيراني. سيبر الإيراني شو معناها؟ معناها 100 واحد من شباب الإيراني طهران براشت برا موجودين هنا، يدخلون على الإنترنت، داخلين على البنتاغون، ملفات الجنرالات تليفوناتهم ماخذيها، ماخذين تليفونات القادة الإسرائيليين ودخلوا عليها. شغلة غير عادية. هذا ما معناها، معنى هذا علم، وناله رجال من فارس. هذا العلم لمن النبي صلى الله عليه وآله يقول بهالتعبير، لو كان العلم في الثريا مهما كان بعيد وصعب، الله خالق أذهان تصل إلى هذا العلم، أذهان ربما شباب تصل إلى هذا العلم، ولا بد أن فارس تصل إلى هذا العلم. لماذا؟ هذا المخطط والتقدير الإلهي يعني أنه العلم الإسلام يكون بعد النبي بالفرس. أي علم؟ يعني أسسون مذاهب ضد أهل البيت، يعني يكتبون موسوعات أسانيد وبخاري ومخاري. هذا العلم؟ هذا ما يصير. أن الله عز وجل يقصد هذا العلم. وحتى العلوم الإسلامية الأخرى، علوم الإسلامية الأخرى محتمل أن تكون مقصودة، لكن أنا وصلت إلى نتيجة أنه لا في خطط إلهية، خطة الإلهية أنه يأتي يوم هؤلاء أنصار المهدي أكيد، وتمهيد للمهدي سلام الله عليه لابد فيه من علم. وعندنا أيضا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد على اليهود، اليهود عباقرة عليكم السلام، اليهود عباقرة، اليهود الآن هم بالسيبري بالتقنية بالصناعة بغيرها، اليهود متقدمين جدا. فمعنى أنه هناك أدمغة أخرى تصل وتغلبهم، تغلب الغربيين وتغلب اليهود. هذا ما معناه. يقول ناله رجال من فارس. بحسب معرفتي وفهمي لتركيب الأدمغة وكيف يعمل العقل والذهن، بحسب فهمي أنه الأدمغة مثل الموتورات السيارات، في موتور سيارة جيان، في موتور سيارة مرسيدس، روز رايز، موتور طائرة، أنواع من الأشكال. في بعضهم يشتغل دماغه وتشوفه يشتغل بالمعكوس، شلون السيارة فروانتها تفر بالمقلوب. إذا أذهان الناس مستويات في أذهانهم، يعني بحسب فهمي لأنواع أذهان البشر القمة في الأذهان بني هاشم الله معطيهم، متفوقين على بني إسحاق، ويليهم الآريون. الآريون نمط شغل العقلاني، شغل عقله يشتغل. الآن ما يمكنك أن تقيس أنت الألمان بالساكسونيين. أمريكا الآن اتطورت لثروتها المالية، شرت أدمغة، وإلا أمريكي هو نابغ نادر. نبوغهم وعلماءهم وطاقاتهم تلقاهم أصولهم ألمانية أو شرقية. إذن لو كان العلم في الثريا لناله رجال مهما كان صعبا. الله عز وجل يوصل أناسا إليه من فارس ليمهد به الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا تفسير معقول ونحن نلمسه، والتفاسير الأخرى إما غير معقولة أو ضعيفة. طيب لنرى نص الحديث. نص الحديث عندنا في مصادرنا هي لنا له أو رعبا ونيل الدين سهل. هذه مصادر السنية. أهل البيت ما قالوا لو كان الدين أو الإيمان في الثريا لنا له رجال من فارس أبدا. العلم في قرب الإسناد من الإمام الباقر سلام الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله، مو لنا له. إذا معلق العلم، وهو تعبير أدق من تعبير الحديث النبوي في مصادرهم، وهذا يدلنا على ما قاله الدكتور حامد حفني داوود الذي لما طبعوا كتاب وسائل الشيعة في مصر كتب له مقدمة. في مقدمته يقول أنا بحسب خبرتي بالأحاديث في مصادر الشيعة والسنة أشوف أن الرواة السنة ينقلون بالمعنى، رواة الشيعة دقيقين ينقلون باللفظ. هذه الدقة عند الرواة الشيعة تجدها في هذا الحديث. لو كان العلم منوطا يعني معلقا عالي، معلق بالثريا، لتناوله، تناوله رجال من فارس. إذن العلم في القرآن الكريم أعم من علم الفقه والدين. صحيح أن الدين علم العلوم، علم يدار به العلوم، ولكن العلم لما استعمل الله عز وجل اتكلم عن علم الأحياء وعن علم الطبيعة الذي أنزل ماء فأخرجنا به من الثمرات مختلفا ألوانه، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هذه إيش يعني؟ في علم الأحياء وفي علم الطبيعة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي علماء؟ يعني نحن طلاب الحوزة؟ لا، ليشتغلون بهالمجال، يشتغلون بعلم الطبيعة والأحياء، سماهم العلماء. طيب هؤلاء يخشون؟ نعم يخشون الله، لكن الآية هنا ليست في مجال علماء الفقه. علماء الفقه لهم مكانتهم، وعلم الدين علم تدار به العلوم. الكلام هنا عن هذه العلوم الطبيعية. هذه العلوم الطبيعية قل كل ما تعرفوا على أسرار الصنع الإلهي كلما خشعوا وخشوا الله سبحانه وتعالى أكثر. وهذه مثل ليتعرف على خلق الله وفاعليته وصنعه يخشع لله عز وجل أكثر. طيب لتناوله لو كان العلم مهما يكون عالي، إذا معلق بالثريا عندك رجال يصلون إليه يفهمونه ويتناولونه. تناوله تعطي السهولة، مد إيده وخذاه. والله أنا أعرف شباب هو متخرج من أمريكا ومن بريطانيا من إيران متخرج، ويشتغل بالكمبيوتر، يشتغل بالفيزياء بالكيمياء وغيرها، ولكن رأسا مشتغل شهور وإذا بدأ نبوغه في مجاله. الآن من الأمثلة في أشياء أنا ما أستطيع أن أقولها، وفي أشياء ما أعرفها بس أعرف أنها موجودة. من الأشياء اللي أستطيع أن أقولها الآن، الصواريخ الغربية الأمريكية، الصواريخ الليزرية يسموها هوك، صواريخ الليزرية، إذا لم يضربوها اللي ضربوها على سوريا أو العراق أو غيره، احتمالية الخطأ كم؟ عينوا بالتمام بالكمبيوتر بالنقطة الحمراء وضربه الصاروخ، ما يجي على النقطة الحمراء، محتمل النقطة الحمراء، محتمل هالجهة هالجهة فوق تحت، هذه يسمونه احتمال الخطأ. عليكم السلام. احتمال الخطأ في صواريخهم للسبعين متر، إلى السبعين متر. هذا اللي يصيح هذا نتنياهو الدقيقة والدقيقة والصواريخ الدقيقة، تعرفون شنو معناها؟ الإيرانيين نزلوا احتمالية الخطأ هالشباب إلى 10 متر، وبعدين ينزلون أنه ما في خطأ، نفس الشيء مكان، هذا ما عند غيرهم. إذن في إيران إمكانات لا توجد لا عند روسيا ولا عند أمريكا، هذه شغلة الطائرة وتعطيل أجهزتها وتنزيلها صاروخ 20 كيلومتر، لو شغلة هاي الدقيقة هذه ما توجد عند الآخرين كما توجد عند إيران. طيب تناوله يعني بسهولة. يبقى من هم هؤلاء؟ هؤلاء أنا باعتقادي من فارس. طيب فارس من هم؟ يعني فارس اللي هم من أصل فارسي، من هم سادة؟ نعم، وإذا سيد ويعيش بين الفرس حينئذ يتلاقى عقلان، وعندنا نسبة من هؤلاء محترمة أنا أعرفهم من الشباب اللي يصنعون صواريخ ويشتغلون بالإلكترون، يمكن نصهم سادة، وهذا من عجائب الأمر، نصفهم سادة. بعدين تقول أنه يعني جاي تفضل فرس المجوس على العرب، قل أنتوا رويتوا أنا ما رويت، أنتوا رويتوا قبلنا وإحنا روينا، هذا واحد. ولا ليس فيها تفضيل. النبي صلى الله عليه وآله من الخندق، خندق سنة الرابعة للهجرة أواخرها، من كانوا يحفرون الخندق وضرب الصخرة وطار منها 3 قدحات شرار، كان يقول هذه اليمن هذه الفرس إيران، ما معناها؟ النبي صلى الله عليه وآله مصر على أن يدخل في الإسلام عنصرين قوميتين لأنهما جناحا الإسلام. طيب وإحنا الباقين شنو؟ ما يهمل، إحنا الباقين إيدا رجلا ريشة، مصر على اليمن وعلى الفرس. وشوفوا اليمن المديح اللي فيها النبوي غير عادي أبدا، يقول لك والله أنا لو ما أبعث بالنبوة كنت أنا منكم، كنت أنا يمني منكم. هذه شوية يقولها النبي، لولا الهجرة لكنت امرأ من اليمن، أنت من قريش، أنت من إسماعيل، أنت، يقول لولا هذا القرار الإلهي والقدر الإلهي أنا كنت، لو بالاختيار أنا أختار أن أكون منكم. هذه ليست عادية. إذن نستطيع أن نقول إن الله عز وجل ادخر لنصرة المهدي سلام الله عليه قوتين، قوة اليمنيين وقوة الفرس. نحن العرب نعم نعم وأكرم، عصائب العراق، نجباء مصر، أبدال الشام، على العين والرأس، لكنه الأساس الجناحان اللذان يطير بهما المهدي سلام الله عليه لهدفه المفتاح، اليمن اللي يأخذ له مكة، القوة الضاربة الصلبة عنده هناك اليمن، ثم الفرس العقلية العلمية اللي عندهم، قيادة اللي عندهم، رايات فارس، قائد قوات المسلحة من الفرس، الباقون منهم من الأبدال، منهم من الحواريين الخاصين من 313، 50 عراقي، منهم مصري، منهم كلهم مكانهم محفوظ. لكن لهاتين الفئتين مكانة مميزة، شئنا ما بينا، وإلا نكون قوميين في مقابل الدين. لا والله، أنا قوميتي ديني، ماذا قال نبي وأمتي أنا أخضع. إذا قال العرب مزنين أكون مزنين، وقال زنين، قال زنين، وقال خيرهم اليمن، وقال بقية الشعوب زينة وخيرها الفرس، هذا ما لا مانع منه، والحمد لله رب العالمين.